شبكة الرواد التميمي تقدم. قدمتم نحو معرضنا لنذكر حال أمتنا، قدمتم نحو معرضنا لنذكر حال أمتنا، ونكب دمعة حرة على أنقاض إخوتنا. قدمتم نحو معرضنا لنذكر حال أمتنا، ونكب دمعة حرة على أنقاض قوتنا. فهاكم عنهم خبر تقض به مضاجعنا، فهاكم عنهم خبر تقض به مضاجعنا. هناك الأخت في الشيشان بالأحزان تندبنا، وتصرخ حولها أم من يأتي لينقذنا. هناك الأخت في الشيشان بالأحزان تندبنا، وتصرخ حولها أم من يأتي لينقذنا. وطفل قد غدا حمما فهل تبكي مدامعنا، وطفل قد غدا حمما فهل تبكي مدامعنا. فهاكم عنهم خبر تقض به مضاجعنا، فهاكم عنهم خبر تقض به مضاجعنا. وذاك أب يمزقه جنود الروس يسألنا، وذاك أب يمزقه جنود الروس يسألنا. لضى النيران تسهرنا ألا تأتوا لنصرتنا، لضى النيران تسهرنا ألا تأتوا لنصرتنا. فهيا إخوة الإسلام نبذل كل ما معنا، فعنهم يوم فاجعة فنسأل عن تقادرنا. فهيا إخوة الإسلام نبذل كل ما معنا، فعنهم يوم فاجعة فنسأل عن تقادرنا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.net.